سم. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على الإطلاق أم ثم انقسام؟ السابعة. فالجواب أن ذلك يتبين. نعم بس هذا مستلزمات. إيه طيب. فالجواب أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات، وهي المسألة السابعة. فالمشقات التي هي مضان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: أحدهما أن تكون حقيقة وهو معظم ما وقع فيه الترخص، كوجود المشقة المرضية والسفرية وشبه ذلك مما له سبب معين واقع، والثاني أن تكون توهمية مجردة بحيث لم يوجد السبب المرخص لأجله ولا وجدت حكمته، وهي المشقة، وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات. فأما الضرب الأول فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لا يطيقه طبعا أو شرعا، ويكون ذلك محققا لا مظنونا ولا متوهما أو لا. فإن كان الأول فرجوعه إلى الرخصة مطلوب، ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه، لأن الرخصة هنا حق الله. وإن كان كالثاني وهو مثل الصوم في السفر، الصيام في السفر له أحوال، إن كان لا يطيق معه البقاء إلا بمشقة شديدة جدا فهذا من الضرب الأول، وجاء في حق مثل هذا أولئك العصاة، يعني لو صام في السفر وهذه حاله وبلغ به من الجهد ما بلغ مثل هذا المبلغ هذا عاصي، فالأخذ بالرخصة واجب هنا. المشقة إذا خفت قليلا عن هذا بحيث يطيق البقاء ويطيق العمل الذي كان يعمله في غير هذه الحالة لكن مع مشقة وتعب، مثل هذا يرد في حقه ليس من الصيام البر في السفر، فيكون حينئذ الفطر أفضل، وهناك الفطر واجب. في الأحوال التي تكون فيها المشقة توهمية لا حقيقة، بعض الأسفار تكون حال الإنسان وراحته أكثر من كونه في بلده، فمثل هذه يكون على حد سواء وينتابها كونه راجحا أو مرجوحا على حسب ما يترتب على الصيام من تحقيق مصالح أو على تركه من نحو ذلك. نعم. وإن كان الثاني وهو أن يكون مظنونا فالظنون تختلف، والأصل البقاء على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظن قوي، كالظان أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه، ولكن إما أن يكون ذلك الظن مستندا إلى سبب معين، وهو أنه دخل في الصوم مثلا فلم يطق الإتمام، أو الصلاة مثلا فلم يقدر على القيام فقعد، فهذا هو الأول، إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. رحمك الله. رحمك الله. نعم. وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة، والسبب موجود عينا، بمعنى أن عينا. نعم. بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام ولا على الصلاة قائما أو على استعمال الماء عادة من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوته. أما لحوق، وهذا مرده إلى غلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه لا يقدر على الصلاة وجرت عادته بأنه إذا وصل إلى هذا الحد من المرض والأمراض ممكن أن يعرف قدرها قوة وضعفا بالأجهزة مثلا، يعني قال له الطبيب إذا وصل عندك الضغط كذا لا تستطيع الصلاة من قيام أو غيره من الأمراض، أو وصلت الحرارة أو السكر أو ما شابه ذلك، فإنه حينئذ يكون وإن لم يجرب في حكم المجرب، في حكم المجرب. وأما إذا كان الأمر أخف من ذلك بل هو ممن يخشى على نفسه، بعض الناس يتفاوتون في هذا، منهم من يتحمل العزائم ومرضه أبلغ من غيره، ومنهم من لا يتحمل ومرضه أقل، وهذا مرده إلى الاحتياط للدين مع والتفريط. هذا الناس عنده من الاحتياط بحيث يحمل نفسه على العزيمة ولو اقتضى الأمر أن يهادى بين اثنين كما يفعل الصحابة، ومنهم من يترخص بأدنى شيء. لا لا، هذه الضرورة، هذه لا المشقة التي تكلف الإنسان أراد أن لا يحرج أمته التي توقعه في الحرج. نعم نعم. أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب، وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده، لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة، وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته، فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة إلى أن يظهر بعد ما ينبني عليه. وأما الضرب الثاني وهو أن تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، فلا يخلو أن يكون للسبب عادة مضطردة في أنه يوجد بعد أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد أولا، فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف، أعني في إجراء العمل بالرخصة لا في جواز الإقدام ابتداء. إجزاء العمل، إذ لا يصح أن يبنى حكم على سبب لم يوجد بعد، بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم. فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ وإنما الكلام في نحو الظان أن تأتيه الحمى غدا بناء على عادته في أدوارها فيفطر قبل مجيئها، وكذلك الطاهر إذا بنت دوارها على دوارها مكتوب يعني في النسخة اللي عندنا أدوارها، يظهر دوارها لأنه يصير عنده الآن الدوار هذا بناء على هذه مقدمات الحمى بدون همز دوارها. ويعرف المقدمات، الأمراض بعضها لها مقدمات تعرف بها، الإنفلونزا مثلا لها مقدمات ما بعد حصلت، لكن يعرف أنه الآن في المبادئ بدأت المقدمات التي يستدل بها على وجود المرض غدا مثلا. نعم. وكذلك الطاهر إذا بنت على الفطر ظنا أن حيضتها ستأتي ذلك اليوم، وهذا كله أمر ضعيف جدا. نعم، لأن العبرة بالحقائق لا بالمقدمات، والحائض إنما تبدأ تركها لما منعت منه بخروج الدم لا بمقدماته، ولو وجدت الأوجاع، وجدت الآلام، وجدت هذا كله لا يكفي في ترك ما أمرت بتركه. وكذلك مقدمات المرض، إذا كان يستطيع معها العبادة فليس بمرض. نعم. وإن شئت فقل هو مرض لا يمنع من العبادة. المقدمات نوع من المرض لا يمنع من العبادة. والأمر الثالث أن هذا أمر قد توجد المقدمات ولا يوجد المسبب. نعم. وقد استدل بعض العلماء على صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإن هذا إسقاط للعقوبة للعلم بأن الغنائم ستباح لهم، وهذا غير ما نحن فيه. نعم، لأن هذا متعلق بعلم الله جل وعلا، متعلق بعلم الله، والمكلف لا يدور مع هذا العلم لأنه لم يطلع عليه. نعم. لأن كلامنا فيما يترتب على المكلف من الأحكام الشرعية. نعم، ولو قلنا بمثل هذا لقلنا أن تارك الأمر لا يعصي حتى يعلم أنه أمر محكم لن يرد فيه ناسخ. نعم، فيه أمر افعلوا كذا، ثم تركه شخص، ثم نزل ما ينسخه بعد حين، وفي علم الله جل وعلا أن هذا الأمر ينسخ، لكن المكلف مطالب بالأوامر، بفعل الأوامر في وقتها، حتى أنه لو وجد الناسخ ولم يطلع عليه مكلف بالأمر السابق حتى يرد إليه الناسخ، هو يدور على ما بلغه لا على ما في علم الله جل وعلا. نعم. هل لأحد أن يأخذ بهذا الشروط ولو كان فيها حيف على المسلمين؟ وهذا من علم الله، هذا إذا كان مشرع، لأن هذه وإن كان في ظاهرها نقيصة على المسلمين إلا أن صدرت من الشارع الذي يملك المبلغ عن الله جل وعلا، لكن من أين له التبليغ عن الله؟ لا أبدا. نعم نعم عليه. نعم. وترتب العذاب هنا ليس براجع إلى ترتب شرعي، بل هو أمر إلهي كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه، من قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأما إن لم يكن للسبب عادة مضطردة فلا إشكال هنا. والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات، وهي مختلفة، وكذلك أهواء النفوس، فإنها تقدر أشياء لا حقيقة لها. فالصواب الوقوف مع أصل العزيمة إلا في المشقة المخلة الفادحة، فإن الصبر أولى ما لم يؤدي ذلك إلى دخل في عقل الإنسان أو دينه، وحقيقة ذلك ألا يقدر على الصبر أو بدنه. أو بدنه أيضا. نعم. لأنه لا يؤمر بالصبر إلا من يطيقه، فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها، لا يلحق بها توهمها، بل حكمها أضعف. المشقة الفادحة الواقعة الحقيقية لا يلحق بها الوهمية. نعم. بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال، فإذا ليست المشقة بحقيقة، والمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة، فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم، إلا إذا قامت المظنة وهي السبب مقام الحكمة، فحينئذ يكون السبب منتهضا على الجواز لا على اللزوم، لأن المظنة لا تستلزم الحكمة التي هي العلة على كمالها. فالأحرى البقاء مع الأصل، وأيضا فالمشقة التوهمية راجعة إلى الاحتياط على المشقة الحقيقية، والحقيقية ليست في الوقوع على وزان واحد، فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا. ذكرنا مرارا أن بعض الناس عندهم الأوهام تبلغ به ما لا تبلغه الحقائق عند غيره، فإذا وصل بالإنسان من الأمور التوهمية حيث يبلغ به من المشقة ما هو أعظم من الأمور الحقيقية، حينئذ يعذر. إذا خشي على عقله من شدة الخوف الناشئ بسبب هذا الأمر المظنون أعظم مما يلحق بالأمور الحقيقية، مثل هذا يعذر. نعم. وأما الراجعة إلى أهواء النفوس خصوصا فإنها ضد الأولى، إذ قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها، فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرا. ألا ترى كيف ذم الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، لأن الجد بن قيس قال: ائذن لي في التخلف عن الغزو ولا تفتني ببنات بني الأصفر فإني لا أقدر على الصبر عنهن. وهذا في الواجبات، معارضة الواجبات بمثل هذا غير معتبر. هذا يعتذر عن الجهاد لئلا يفتن ببنات بني الأصفر، مثله لو اعتذر عن الحج قال: أنا لا أستطيع أن أحج لأني أرى من النساء ما يكون فتنة لي، مثل هذا لا يعذر. لكن لو اعتذر عن مندوب بواقع قال: والله تكرار العمرة مع هذا الانفتاح الموجود من الناس لا سيما النساء والتبرج أنا لا أستطيع، قلنا الأمر إليك. هذه مسألة موازنة، فإن كنت تربح في سفرك سافر، وإذا كنت تخسر في سفرك لا تسافر. نعم. لأن بعض الناس قد يستدل بهذا ويستدل عليه بالآية، يقول: والله لا أستطيع أن أذهب إلى مكان كذا، ولا أستطيع أن أسافر لدعوة مثلا، وأن بلد فيه تبرج وفي كذا وكذا. نقول: نعم، من تعرف بنفسك، وازن بين الخسائر والأرباح والمصالح والمفاسد، بعد ذلك أن تقرر. إن حرمت نفسك من خير فمرده إليك، وإلا فالأمر أولا وآخرا إليك. أما الواجبات لا تعارض بمثل هذا، عليه أن يأتي بها مهما بلغ به الأمر. نعم. إيه؟ يأخذ منهم بقدر ما يفيده مع إنكاره عليهم، مع إنكاره عليهم. معروف أن ما الوسائل لا أحكام المقاصد، على حسب حكم العلم بالنسبة لهم، هل هو متعين أو غير متعين. نعم. وقوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا الآية، ثم بين العذر الصحيح في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله الآيات. فبين أهل الأعذار هنا وهم الذين لا يطيقون الجهاد، وهم الزمنى والصبيان والشيوخ والمجانين والعميان ونحوهم، وكذلك من لم يجد نفقة أصلا ولا وجد من يحمله. وقال فيه: هذه أعذار حقيقية وتلك أعذار وهمية. هذه أعذار حقيقية وتلك أعذار وهمية. نعم. الزمن الذي لا يستطيع المشي. نعم. هذه الأعذار يعني إذا كانت حقيقية، هذه حقيقية، تنهض في معارضة الواجب، تنهض. أيوة. لذلك عذر في الجهاد. نعم. وقال فيه: إذا نصحوا لله ورسوله. ومن جملة النصيحة لله ورسوله ألا يبقوا من أن تنهض لمعارضة الواجب الذي اشترط له السلامة منها. هو بأي واجب؟ تقول لي هذا أعمى ما يصلي لأنه معذور؟ لا، لكن ما يجاهد. نعم. الواجب الذي اشترطت السلامة منه، شرطت له السلامة منها. لأنه كتبت أن التعليق: المعارضة للواجبات لا تنهض بمثل هذا، أما غير الواجبات فالنظر فيها عائد إلى الإنسان بمعرفة حال نفسه. نعم، هذا صحيح. وين هذه رخصة له، هذه رخصة له يعارض بها الواجب، لكن كونه يرتكب عزيمة ويكون فيه غناء للمسلمين، يكون له عنده رأي، أو مثلا أعرج وجود منه من القوة ما يمكن أن يشارك به، أو واحد يعارض 10 أو 100، الأمر متروك، هذه عزائم، لكنه لا يكلف بهذا. نعم. ومن جملة النصيحة لله ورسوله ألا يبقوا من أنفسهم بقية في طاعة الله، ألا ترى إلى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: إلا تنفروا يعذبكم الآية، فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه. نعم، وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها. نعم. الشريعة. نعم. وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها، وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة، ولا يحصل بها المكلف على مشقة، ولا ينقطع بها عنه التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له. فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض والمساقات وغير ذلك مما هو توسعة عليه، وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى، وأحل له من متاع الدنيا من قاعدة أخرى. السلم أن يحتاج المزارع مثلا إلى نقود، إلى نقد عين من ذهب أو فضة، ثم يأتي إلى التاجر ويقول له: أعطني مبلغ كذا، أعطني 1000 ريال على أن أعطيك في وقت الحصاد بعد 6 أشهر 500 صاع، يكون الصاع الواحد بريالين، وأنا في وقتها أبيعه ب3. رخص في مثل هذا للحاجة، وإن وجد ما يمنع، لأنه باع ما لا يملك إلى الآن، ما دخل في ملكه، لكن هذا مستثنى. ومثله القراض، المضاربة، الشركة والمساقات وغيرها، كلها يوجد فيها ما يمنع، لأنها عقود لا تسلم من شيء من الغرر، لكن للمصلحة الراجحة مترتبة عليها أجيزت. نعم. وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة، فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجا وإليه سبيلا فلم يأته من بابه، كان هذا هوى شيطانيا واجبا عليه الانفكاك عنه، كالمولع بمعصية من المعاصي فلا رخصة له البتة، لأن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع، بخلاف الرخص المتقدمة فإن لها في الشرع موافقة إذا وزنت بميزانها. فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى الرخص، هذه الرخص التي جاءت على خلاف العزائم يقتصر عليها في مواردها، يقتصر عليها، فلا يؤتى بعقد يباح مع مخالفته لنصوص يقال إن الشارع أباح نظير هذا العقد في السلم مثلا، ولا يبقى النص محكم إلا ما استثني منه. هذا على القول بأن هذه الأمور جاءت على خلاف الأصل، وهو قول كثير من الفقهاء، لأنه يبقى الكلام في الأصل وما جاء على خلافه ينزل في منزلته. ومن قال إنها أصول بذاتها، ما دام جاء فيها أدلة صارت أصول، فالسلم جار على الأصل، والقراض جار على الأصل، والمساقات جارية على الأصل، ويبقى أنه معارض بأصل آخر وكلها أصول، فهذه تنزل منازلها وتلك توقع في مواقعها. وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، يقول ما في شيء في الشرع جاء الشرع بتقريره على خلاف الأصل، لأن الدليل الخاص أصل، وإن عورض بأدلة عامة يكون هذا أصل في موضعه وذاك في أصل في موضعه. نعم. هم يقولون حتى شيخ الإسلام ما كان منعه من قبيل الوسائل تبيحه الحاجة، عندهم يتوسعون في هذا في إباحة الحاجة، لكن إذا منع بنص صار منعه لذاته. وأنت إذا نظرت إلى المسألة من أطراف، قد يكون هذا العمل وسيلة إلى غيره، وهو بحد ذاته غاية، مقصد من قصد الشرع. فعندنا مثلا الوضوء شرط من شروط الصلاة، فهو وسيلة من وسائلها وليس بغاية، بدليل أنك لا تتوضأ لغير شيء، تتوضأ لهذه العبادة، وهو بحد ذاته جاء الأمر به الترغيب فيه والتحذير من تركه، وجاء النصوص المتكاثرة على اهتمام الشرع بهذا، فهو غاية من هذه الحيثية. فنقول إن هذا شرع لغيره فيترك لمعارض ثاني، لا يبقى. لكن لو بعد، مثل ضربنا أمثلة كثيرة في هذا المجال وقلنا أن الوسائل تتفاوت، فالوضوء له وسائل، الآن الوضوء وسيلة إلى الصلاة، الوضوء اعتبرناه أصل باعتبار كثرة ما جاء فيه من النصوص وإن كان وسيلة للصلاة، فهو من هذه الحيثية يعامل معاملة الغايات. هذا الوضوء له وسائل، نعم، افترض الوضوء هذا صار بماء مغصوب مثلا، الماء وسيلة إلى تحقيق هذه الغاية، الماء ليس بمغصوب مباح لكن إناؤه مغصوب أو ذهب أو محرم، فكل ما بعدت الوسائل عن الغاية الأصلية خف أمرها، نعم، وإن كان التحريم متجها إليها، لكن أثرها في العبادة التي شرعت من أجل ما شرعت من أجله يكون أمر تأثيرها في العبادة آخر. فالوضوء تأثيره في الصلاة مباشر، نعم، وإن خارج عن الصلاة، الماء تأثيره في الوضوء مباشر لكن تأثيره في الصلاة أقل، الإناء، نعم، تأثيره في الماء مباشر لكن تأثيره في الوضوء أبعد وتأثيره في الصلاة أبعد، المبلغ الذي اشتري به الإناء أو اشتري به الماء أيضا يحتمله ما يحتمل هذه السلسلة تسألناها. وكل ما قرب من الغاية كان أمره أضيق، وكل ما بعد، وإن كان التحريم لازم والإثم لازم، لكن تأثيره على العبادة الأصلية أخف. إيه؟ نعم. يبقى أن النصوص في مثل هذا التي لها ما يعارضها من نصوص أو قواعد شرعية عامة تورد في مواردها فقط، يقتصر عليها في موضعها. يا أخي لو فتحنا هذا الباب ما بقي شيء. لو قلنا أن ما منع من أجل الوسائل نعم يباح للحاجة، تدري أنهم دخلوا من هذا الباب للتوسع في التصوير؟ نعم. إيش قالوا؟ قالوا أن التصوير منع للمضاهات، منع للمضاهات. الآن ما في مضاهات نعم، والحاجة داعية، إذن ما في شيء. وركن النصوص كلها رغم ما جاء من فيها من تجديد تهويل، شد الناس عذابا من قيام مصورة. الأمر ما بسهل، ما يخالف نطردها فيما ورد فيه النص فقط، ما عدا ذلك يبقى المنع منع، وإلا ما بقي لنا شيء. نعم. فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة، والمشقة الحقيقية فيها الرخصة بشرطها، وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة، إلا أن هذه الأحروية تارة تكون من باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب، والله أعلم. فصل. وين العزيمة؟ أما قلنا العزيمة ما جاء بدليل شرعي من غير معارض، هذه عزيمة. إذا جاء بدليل شرعي على خلاف دليل موافق، إذا جاء على وفق الدليل الشرعي هذا العزيمة، إذا جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح هذا الرخصة. تبقى العزائم هي الأصل، وإذا احتاج إلى الرخصة في موضعها. قف على هذا، جزاك الله خير. وقف. إيه وقف. الله يزيدك خير، الله يبارك فيك. السلام، أهلا مرحبا، الله يحييك، خير، الله يبارك فيك.